الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإنا إذا تصورنا الماهية بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وتوقف ترجح أحد الجانبين لها وتلبسها به على أمر وراء الماهية، لم نلبس دون أن نصدق به. كان الكلام في الفصل السادس. قلنا في هذا الفصل السادس يوجد عندنا بحثان. البحث الأول في أن الممكن يحتاج إلى العلة. البحث الثاني في أن ما هو منشأ احتياج الممكن إلى العلة. أما في البحث الأول فقلنا بأن الأمر من الضروريات الأولية، يكفي فيه أن نتصور الموضوع بحيثية الموضوعية والمحمول بحيثية المحمولية، يعني أن نتصور القضية من الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، لا أن نتصور مفهوما ثم مفهوما آخر بلا أن تتشكل عندنا قضية تكون من الضروريات الأولية، لأن التطبيق صفة القضية، والقضية مركبة من موضوع ومحمول ونسبة قائمة بين الموضوع والمحمول. إذن قول المنطقيين أن الأوليات أو الضرورات الأولية يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول، يعني بحيثية الموضوعية وحيثية المحمولية، عند ذلك تكون النسبة مستبطنة موجودة لا نحتاج إلى ذكرها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرى أن احتياج الممكن المتساوي النسبة إلى علة تخرجه عن حد الاستواء من الضروريات الأولية. قرأت في محله أن الضرورات الأولية يمكن إقامة البرهان عليها أو لا يمكن. قلنا اجتماع النقيضين محال من الضروريات الأولية، من الأوليات يمكن إقامة البرهان عليها أو لا يمكن؟ قلنا أنه لا يمكن. يقول السيد العلامة أن هذه القضية، وهي أن الممكن، فسروا لنا الممكن يعني المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، سلام عليكم، المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى مخرج، ونحن في مثل هذه القضية لا نحتاج إلا إلى تصور الموضوع وإلى تصور المحمول. ما هو الموضوع سيدنا؟ قال: فإنا إذا تصورنا الماهية. ما هي الماهية؟ قال: بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، هذا هو موضوع القضية. محمول القضية ما هو؟ قال: وتوقف ترجح أحد الجانبين للماهية وتلبس الماهية به، أي بأحد الجانبين، على أمر وراء الماهية لم نلبث دون أن نصدق بمثل هذا، وهو أن الممكن محتاج إلى العلة. إذن هذا ليس استدلالا على الكلام، يعني نحن لا نريد أن نثبت مبدأ العلية ببرهان، وهذا البرهان يبتني ماذا؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية الممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والمقدم. المقدمة الثانية أنه الترجح بلا مرجح محال، إذن النتيجة ماذا؟ أن الماهية الممكنة تحتاج إلى علة. هذا ليس استدلالا على مبدأ العلية، بل هو توضيح لموضوع ومحمول هذه القضية الأولية. هذا من قبيل أنك جرابك تأتي إلى اجتماع النقيضين محالون، تقول أتعلمون ما هو مرادكم من اجتماع النقيضين؟ تبين ما هو الموضوع، تبين ما هو المحمول، ثم تقول ماذا؟ أن النتيجة، أن التصديق بالنتيجة ماذا؟ يقيني ضروري أولي. هذا توضيح للموضوع والمحمول، لا إقامة البرهان لإثبات أن كل معلول يحتاج إلى علة. حتى لماذا أنا وقفت عند هذه القضية؟ باعتبار أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء جعل بيان الموضوع والمحمول في هذه القضية، جعلها دليلا من القائلين بمبدأ العلية، فأشكل عليهم بالمصادرة على المطلوب. قال أساسا هذه المقدمة الثانية قولكم والترجيح والترجح بلا مرجح محال، هذا هو مبدأ العلية، هذا هو مبدأ العلية، فكيف يمكن أن تجعلوه مقدمة في الدليل لإثبات مبدأ العلية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء هناك في صفحة 111 يقول محاولة للاستدلال العقلي على مبدأ العلية، وهناك محاولتان تذكران عادة في بحوث الفلاسفة العقليين الأوروبيين للاستدلال العقلي على مبدأ العلية. المحاولة الأولى أن كل حادثة ممكنة الوجود، أن كل حادثة ممكنة الوجود، ومعنى الإمكان أن الوجود والعدم بالنسبة إليها متساويان، فلكي توجد الحادثة لا بد أن يترجح وجودها على عدمها، ولا بد في رجحان الوجود على العدم من مرجح لاستحالة ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وهذا المرجح هو العلة. إذن يعني ماذا؟ يعني هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الثانية، هذه النتيجة، فكل حادثة لها علة، وهذه الحجة إذا حللناها حجة يعني دليل لإثبات مبدأ العلية، نجد أنها لا تزيد على الاستدلال على مبدأ العلية بنفسه، لأنها تفترض أن الحادثة لكي توجد لا بد أن يكتسب وجودها رجحانا، وهذا الرجحان بحاجة إلى مرجح، ومن الواضح أن القضية القائلة إن الرجحان بحاجة إلى مرجح هي نفسها تعبير عن مبدأ العلية الذي نحاول الاستدلال عليه إذ ما لم يثبت. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فهم من كلام صدر المتألهين، لأنه ينقل الكلام في الجزء الثاني من صفحة 131 من الأسفار. طبعا أنا ما كنت أستطيع أن أجيب الكتاب وياي، كتب كثيرة كانت، فلهذا ما جبت الكتاب. لو تراجعون الجزء الثاني من الأسفار، الجزء صفحة 131، تجدون أيضا من قبيل ما ذكره السيد العلامة هنا. أولا يقول أن القضية من الأوليات، ثم يكون بصدد توضيح هذه القضية، وهي ما هو الموضوع فيها، ما هو المحمول فيها. فلهذا تجدون أنه في صفحة 207 من الأسفار الجزء الأول يعبر عن هذه القضية بأنها من الفطريات الأولية، لا أنها من القضية التي تتحمل البرهان وتتحمل الدليل. وخير شاهد على ذلك هنا قول السيد العلامة أنه من الضروريات الأولية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر المطاف يقدم نصيحة للفلاسفة العقليين، يقول لهم: وأنا أرى من الأفضل أن تقولوا أن هذه القضية من الضروريات الأولية ولا تحاولوا الاستدلال عليها، مع أنهم أي الفلاسفة العقليين هم ملتفتون إلى النقطة أن هذه القضية لا يمكن الاستدلال عليها، مو أنه يمكن الاستدلال عليها ولكن لا تحتاج إلى الدليل. فرق بين المقامين. تدعي الفلسفة العقلية الأرسطية أن هذا المبدأ لا يمكن إقامة البرهان عليه، مو أنه يمكن إقامة البرهان عليه ولكنه ماذا؟ نحن لا نحتاج، لأنه أمر وجداني، لأن إقامة البرهان على مبدأ العلية متوقف على ماذا؟ على مبدأ العلية، لأن المقدمات لكي تعطي نتيجة وتكون هذه النتيجة يقينية بالنسبة إلى هذه المقدمات هذا متوقف على ماذا؟ على مبدأ العلية. من ينكر مبدأ العلمية يقول سلمت معكم كل المقدمات تامة، تقول سلم معي النتيجة، يقول أنا لا أقبل مبدأ العلمية، على فرض أن المقدمات كلها تامة فأنا لا ألتزم ماذا؟ بأن النتيجة تامة، لأنه لا رابطة بين هذه المقدمات وهذه النتيجة، إلا إذا بنينا أن هناك رابطة لزومية بين المقدمات وبين النتيجة. فلهذا في صفحة 114 يقول: أنا أرى أن الأفضل الفلسفة العقلية التي تؤمن بأن مبدأ العلية قضية عقلية قبلية أن تتجه إلى القول بأنه قضية أولية في العقل، بدلا عن الاتجاه إلى استنباطه من قضايا عقلية مسبقة، وبذلك يصبح من المستحيل الاستدلال عليه بمناهج الاستنباط العقلي ما دام قضية أولية. وهذا ما فعله الفلاسفة الإسلاميون حيث قالوا أنه من الضروريات الأولية. فالسيد العلامة في أصول الفلسفة يدعي أنه موجود حتى عند الحيوانات مبدأ العلية فضلا عند من الإنسان. نقرأ فقط هذا المطلب. قال: فإن إذا تصورنا، هذا مو استدلال، هذا مو دليل لإثبات مبدأ العلية، بل هو توضيح للموضوع والمحمول في هذا المبدأ. فإن إذا تصورنا الماهية بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، هذا الموضوع محمول ما هو؟ وتصورنا توقف ترجح أحد الجانبين للماهية وتلبس الماهية بأحد الجانبين على أمر وراء الماهية، إذا تصورنا لم نلبس دون أن نصدق به، أي بأن الممكن لا يوجد بدون اللتين. وهذا معناه أن الصدفة محالة ذاتا. ما معنى الصدفة محالة ذاتا؟ يعني وجود المعلول، يعني وجود الممكن المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم بلا علة بلا مرجح محال ذاتا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا أستطيع لكم أن أثبت إن شاء الله في هذا الكتاب، في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، أنا أستطيع أن أثبت لكم أن مبدأ العلية يمكن الاستدلال عليه، ولكن لا بمناهج الاستدلال الأرسطي بل بمناهج الاستدلال الاستقرائي. فلهذا في صفحة 114 يقول: ولكننا سوف نشرح في القسم الثالث من الكتاب كيف يمكن على ضوء النظرية الجديدة لهذا الكتاب أن ندعم احتمال أن العلية واقع موضوعي، ونثبت هذه القضية بالتجربة والخبرة الحسية. وواقعا إذا تمت الأصول الموضوعة لهذا الكتاب فإنه فتح جبار في الفكر البشري أن مبدأ العلية يمكن إثباته بالتجربة، فإذا أمكن أن نثبت مبدأ العلية بالتجربة عند ذلك لابد أن نثبت أن لهذا العالم خالقا، أن لهذا العالم مبدأ وراء هذا العالم، فيسقط النظرية المادية سقوطا علميا لا سقوطا فلسفيا، لأنه إلى هنا نحن استطعنا بالمناهج الأرسطية أن نسقط المادية فلسفيا، فمن أنكر الفلسفة أنكر ما وراء المادة، بعد نحن لا نستطيع أن نحاجج معه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أنا استطعت أن أكتشف أساسا منطقيا للعلوم ولمبدأ العلية، فإما أن تقبل العلوم وتقبل المبدأ العلية، وإما إذا رفضت المبدأ العلية فلا بد أن ترفض ماذا؟ ترفض أيضا العلوم، الأساس المنطقي للعلوم. فلهذا ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا، في أول الكتاب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول دراسة جديدة تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني التفكيك من الناحية المنطقية بين الإيمان بالله وبين الإيمان بالعلوم الطبيعية، هذا فيه تهافت منطقي، يعني فيه تناقض، فإما أن تؤمنوا بهما معا وإما أن ترفضوهما معا. أما أن تؤمنوا بوجود أساس علمي للعلوم الطبيعية وترفضوا الإيمان بوجود الله فهذا تناقض منطقي، ولكن على أساس مباني أسس الاستقراء لا على مباني أسس القياس التي بناها الشيخ الرئيس وتبعه من جاء بعده، طبعا بناها أرسطو ووسعها وعمقها الشيخ الرئيس. فلهذا واقعا هذا الكتاب من الكتب المهمة والجديرة بالدراسة، يعني أن يكون كتابا علميا. أنا أتذكر في يوم كنا بعد خرجنا من درس الأصول كنا ذاهبين لخدمة السيد الشهيد إلى فاتحة، أنا عرضت له بعض المطالب المرتبطة بالأصول، قلت له سيدنا أنه هذا الكتاب لماذا لم يدرس لا يدرس في الحوزة؟ قال سيدنا أنا عندما كتبت الأسس المنطقية كان بودي أن الطلبة، هذا تعبيره كان، أن الطلبة بعد هي لا يأخذون حاشية ملا عبد الله ويتأبطونه ويذهبون للحوزة، يتأبطون هذا الكتاب ويذهبون للحوزة ويكون موضع درس في الحوزة، يعني يدرسوه كمنطق قائم الآن صحيح أو خطأ ذات بحث موصول إلى الكتاب، ولكنه مع الأسف الشديد إلى الآن هذا الكتاب لم يأتي إلى الحوزات العلمية ليرى، لأنه إن ثبتت هذه النظرية كثير من المشكلات العلمية والعقائدية والفلسفية تحل على أساس هذا الكتاب. على أي الأحوال قال لم نلبث دون أن نصدق بذلك. إذن النتيجة فاتصاص الممكن بأحد الوصفين أعني الوجود والعدم متوقف على أمر وراء نفسه ونسميه العلة، وهذا مما لا يرتاب فيه عقل سليم. وأما وتجويز اتصاف الممكن وهو ممكن مستوى النسبة إلى الطرفين، تجويز اتصافه بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه، فهذا خروج عن الفطرة الإنسانية، يعني أن هذا المستوي إلى الطرفين يخرج عن حد الاستواء بلا علة، لا علة هي النفس الخارج ولا علة من الخارج، يقول هذا خروج عن الفطرة الإنسانية. إذن يدور الأمر بين احتمالين، الاحتمال الأول أن يخرج المتساوي نفسه من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، وقلنا هذا هو الانقلاب المحال، إذن ينحصر الأمر في الاحتمال الثالث وهو أن المخرج علة وراء هذا الخارج من حد الاستواء. بل إذا لم قلت ضروريات أولية وصرح آخر ضروري، ضرورية الأولية قلنا يستحيل إقامة البرهان عليه، إذا أقمنا البرهان عليه مو ضروري أولية، كل استدلال متوقف على هذا. تقدم ماذا قلنا مولانا؟ هذا مو ضروريات أولية، مو من قبيل اجتماع النقيضين، صرحنا هناك بأنه هذا ليس من قبيل اجتماع النقيضين، ومن هنا وقع الكلام أنه بديهي أو ليس ببديهي، ولكن هذه القضية أساسا متوقف، أي استدلال متوقف على مبدأ العلية، قلت أساسا الاستدلال متوقف على مبدأ العلية، وهذا ما يصرح به السيد الشهيد في فلسفتنا. ما أدري بعد أنا هي أقول شيء هم تقولون صيغة الاستدلال، أقول تصرح ضرورات أولية ثم يقول إذا تطورنا، يعني شنو؟ كان يقول ويمكن إقامة الدليل عليه أولا وثانيا، مو إذا تصورنا الموضوع والمحمول لا نلبس أن نصدق بذلك. وهذا تمام الكلام في المسألة الأولى في العنوان، وهو أن الممكن يحتاج إلى علة. إنما الكلام كل الكلام الذي وقع فيه الكلام بين الفلاسفة والمتكلمين على اختلاف طبقاتهم في أنه ما هي تلك الحيثية التي توجد في الممكن على التي على أساسها يحتاج إلى العلة. نحن إذا رجعنا إلى الممكن نجد فيه حيثيات متعددة، حيثية هي إمكانه، حيثية هي وجوده، حيثية هي حدوثه. طب أي هذه الحيثيات هي مناط الاحتياج إلى العلة؟ يعني لو قلنا أن الممكن يحتاج إلى العلة، لو سأل سائل لماذا يحتاج الممكن إلى علة في مقام الجواب، ماذا نقول؟ نقول لأنه حادث، لأنه ممكن، لأنه موجود. ماذا تقولون؟ وهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة في أن مناط احتياج الممكن إلى علة ما هو؟ هل أن هذه الحيثية هي حيثية الحدوث كما قال المتكلم، أو هي حيثية الإمكان كما قال الفيلسوف والحكيم، أو هي حيثية الوجود كما يقول المادة؟ فإن هذا السؤال أجيب عنه بأجوبة ثلاث. الجواب الأول أن الممكن لحدوثه محتاج إلى العلة، والمراد من الحدوث هنا الحدوث الزماني، أن الممكن لحدوثه الزماني محتاج إلى العلة. ونتيجة المقام ماذا؟ أنه لو كان قديم زماني يحتاج إلى العلة ولا يحتاج إلى العلة؟ بعد لا يكون محتاجا غنيا عن العلة. الجواب الثاني أن الممكن لإمكانه يحتاج إلى العلة، فسواء كان حادثا زمانا أو كان قديما زمانا. الجواب الثالث أن الممكن لوجوده يحتاج إلى العلة، وهذا معناه أن كل موجود فهو محتاج إلى العلة. ومن هنا هؤلاء أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى أي المادين، لأنهم قالوا أيضا نحتاج في الواجب ماذا؟ إلى علة. فإن قلتم وجد بلا علة هذا معناه أنه وجد صفة والصفة مخالفة. إذن في مقام الجواب عن هذا السؤال توجد أجوبة ثلاث: الجواب الأول لحدوثه، الجواب الثاني لإمكانه، الجواب الثالث لوجوده. أما الجواب الأول فهو مختار المتكلمين لحدوثه الزماني، وأما الجواب الثاني فهو للحكمة. يقول السيد العلامة: استدل الحكماء على ما ذهبوا عليه بدليلين. الدليل الأول يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن وجود الماهية الممكنة ضروري، وأن عدم الماهية الممكنة ماذا؟ أيضا ضروري، لما تقدم من أن الماهية الممكنة بقيد الوجود، الماهية الممكنة بقيد العدم فيها ضرورتان بشرط المحمول. الموجود الماهية الممكنة بقيد الوجود موجودة بالضرورة، الماهية الممكنة بقيد العدم معدولة بالضرورة، أي المقدمة الأولى. إذن إذا أخذنا الماهية بقيد الوجود أو الماهية بقيد العدم ففيها ضرورتان بشرط المحمول، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والضرورة مناط الغنى عن العلة، كل ما ثبت أنه ضروري فهو لا يحتاج إلى العلة. عجيب، يعني إذا صار الشيء ضروريا فيكون واجبا بالذات؟ تقول لا، فإنه إذا صار الشيء ضروريا فلا يحتاج إلى إيجاب وإيجاد جديد، فهو غني بعد عن علته. هذه العبارة يفهموها جيدا، وهي أن الضرورة مناط الغنى. شنو معنى أن الضرورة مناط الغنى؟ تارة أن الضرورة يعني ضرورة بالذات، وأخرى أن الضرورة يعني ضرورة بالغير. أما أن الضرورة بالذات مناط الغنى فواضح لا يحتاج إلى الدليل، لأن الضرورة مقتضى ذاته فلا يحتاج إلى علة خارج ذاته. وأما أن الضرورة بالغير مناط الغنى فمعناه أن ما هو موجود بعد في هذا الوجود وفي هذا الوجود لا يحتاج إلى وجوب وإلى وجود آخر، لأن العلة تريد أن تعطيه وجوبا ثم وجودا، نفس هذا المعطى أو غير هذا المعطى. إن كان نفس هذا المعطى تعطيل بالحق، وإن كان غير هذا المعطى فيلزم تكرر الوجود وقد ثبت استحالته فيما سبق. إذن عندما نقول أن الضرورة مناط الغنى يعني لا يحتاج هذا الموجود الواجب لا يحتاج إلى إيجاب وإلى وجود آخر من علته. إذن المقدمة الأولى أن الماهية الممكنة بقيد الوجود ضرورية، بقيد العدم ضرورية، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وأن الضرورة مناط الغنى عن العلة. وكذا اتضحت هاتان المقدمتان. نأتي إلى استدلال الحكماء. يقول الحكماء: لا يعقل أن يكون الحدوث مناط الاحتياج. لماذا لا يمكن أن يكون؟ قالوا: لأن الحدوث عرفوه لنا. عرفوا الحدوث ما هو؟ هو وجود الشيء بعد عدمه، يعني وجود الماهية الممكنة بعد أن كانت مسبوقة بالعدم، بعد أن كانت معدومة. خب الماهية في حال العدم ضرورة، لها ضرورة أو ليس لها ضرورة؟ حسب المقدمة الأولى لها ضرورة. الماهية في حال الوجود لها ضرورة أو ليس لها ضرورة؟ لها ضرورة. وبمقتضى المقدمة الثانية الضرورة مناط الغنى. وإذا كانت الضرورة مناط الغنى، هل ترتب ما هو مناط الغنى على ما هو مناط الغنى يولد الحاجة إلى العلة أو يولد الاستغناء عن العلة؟ ترتب ما هو مناط الغنى يعني الوجود على ما هو مناط الغنى يعني العدم، هذا يولد الحاجة لو يولد الاستغناء وعدم الاحتياج. ضرورة على ضرورة، ضرورة لا يولد حاجتان. ونحن نريد أن نفهم مناط الحاجة، ومناط الحاجة ليس كامنا في ترتب الوجود على العدم، لأن ترتب الوجود على العدم ترتب الغنى على الغنى، وهو لا يولد الحاجة بل يولد عدم الحاجة. نعم، إذا لاحظنا الماهية بلا لحاظ الوجود بلا لحاظ العدم، يعني ماذا؟ يعني بما هي هي، يعني ممكنة متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فيها حاجة إلى العلة لكي تخرج عن الاستواء ولا يوجد فيها حاجة، قلنا أن الماهية لكي تخرج عن حد الاستواء تحتاج ماذا؟ إلى علة مخرجة. إذا لو نظرنا إلى الماهية بوجودها وعدمها لا نجد محلا للحاجة، أما لو نظرنا إلى الماهية بإمكانها لا الوجود ولا العدم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، نجد أن الماهية محتاجة إلى العلة. إذا مناط الاحتياج إلى العلة الحدوث أم الإمكان الذاتي؟ يكون هو الإمكان الذاتي، لأن الحدوث لا يولد الحاجة بل يولد الغنى عن الحاجة. قال بلي يرد الحدوث، احنا قلنا بأن يدور الأمر بين الأمرين، يعني الآن لو فرضنا عندنا قول ما عندنا قول، إذا قلتم نريد أن نرد الوجود لا بهذا لا يرد الوجود، يحتاج إلى برهان آخر، يعني نظرية أن كل موجود يحتاج إلى العلة هذا لا يرد بهذا البرهان، هذا فقط يرد برهان الحدوث، لأن الكلام بين المتكلمين والفلاسفة كان يدور ماذا؟ بين الحدوث وبين الإمكان، فإذا بطل الحدوث فلم يبق إلا الإمكان، وهذه النظرية الثالثة وهي النظرية الوجودية هي مستحدثة على أيدي الماديين الحسيين التجريبيين، فتحتاج إلى دليل آخر. دليل أحسن، دليل مبني على أصالة الماهية قطعا. لنا استدلال آخر وهو الإمكان الفقري ولا علاقة له بهذا. قال وهل علة حاجته إلى العلة، مراد من العلة هنا علة حاجته يعني مناط الاحتياج، حيثية الاحتياج، الخصوصية الموجودة في الممكن أدت به إلى أن يحتاج إلى العلة، وهل علة حاجته إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ قال جمع من المتكلمين بالثاني، والحق هو الأول، وبه قالت الحكماء نقطة، واستدلوا لابد أن ينبغي أن يكون في أول السطر، واستدلوا عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، هذه المقدمة الأولى طبعا، وباعتبار عدمها أي الماهية ضرورية العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والضرورة مناط الغنى، مراد من الضرورة هنا أن الضرورة مناط الغنى. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الصفحة اللاحقة سيبين هذا المطلب تقريبا في قباله من الصفحة اللاحقة في وسط الصفحة، يقول والضرورة مناط الغنى عن العلة بمعنى أن الموجود بما أنه موجود لا يحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ عليه، مو معنى أن الضرورة مناط الغنى بعد لا يحتاج إلى علة فيكون الواجب بالغير واجبا بالذات. قال واستدلوا عليه بمقدمتين، المقدمة الأولى قلناها، المقدمة الثانية والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب، والحدوث كيفية الاستدلال، والحدوث هو كون وجود الشيء بعد عدمه الزماني، مراد من الحدوث عند في كلمات المتكلمين هو الحدوث الزماني، يعني المعدوم في زمان ثم الموجود في زمان آخر، وهذا هو الذي ينسجم مع الذهن العرفي والذهن العامي لإثبات قدرة الله أنه لكي يكون قادرا لا بد أن يوجد عدم زماني ثم يوجد الموجود، وأما إذا كان الموجود قديم زماني بعد لا يحتاج إلى العلة. وإن شئت فقل هو أي الحدوث ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، ضرورة الوجود على ضرورة العدم، والضرورة كما عرفت مناط الغنى عن السبب، فكيف يمكن أن يكون إذا ترتب ما هو مناط الغنى عن السبب، إذا ترتب على ما هو مناط الغنى عن السبب يكون مولدا ماذا؟ للحاجة إلى العلة. إذن فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقق الحاجة، ولا تتحقق الحاجة إلا بعلتها وليس لها. هذه لها يمكن إرجاعه إلى الماهية الممكنة، ويمكن إرجاعها إلى ماذا؟ إلى الحاجة. وليس لها أي للحاجة إلا الإمكان، يعني لا يبقى لنا دليل على الاحتياج إلا الإمكان. إذن الإمكان هو علة الاحتياج إلى العلة. يعني حيثية الحدوث هي ترتب الوجود على العدم، أما حيثية الوجود بما هو كل ما هو موجود حتى لو كان قديما، كل ما هو موجود يحتاج إلى علة. حجة أخرى، الدليل الثاني الذي أقامه الحكماء، طبعا الدليل الأول والدليل الثاني كلاهما مبني على نظرية أصالة الماهية لا على أصالة الوجود. الحجة الثانية، نحن نبحث عن علة احتياج الممكن إلى العلة، إذن العلة لابد أن تكون سابقة على الاحتياج أم لا؟ لأنها تريد أن تكون علة، فإذا الاحتياج يكون ماذا؟ في رتبة المعلول. إذن علة الاحتياج رتبة لابد أن يكون سابقا على ماذا؟ على الاحتياج. هذه المقدمة احفظوها، تعالوا إلى محل الاستدلال. أنتم تقولون أن الحدوث علة الاحتياج. طب الحدوث صفة لأي شيء؟ صفة للموجود الحادث. إذن الحدوث متأخر رتبة عن الوجود، لأنه موصوف، وكل صفة متأخر عن موصوفه، لأن قاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في الرتبة السابقة. إذن الحدوث صفة الوجود، والوجود متفرع على الإيجاد، والإيجاد متفرع على الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب متفرع على الإيجاب، لأن هذا الوجوب ليس بالذات وإنما معطى ماذا؟ من قبل العلة، فلا بد أن العلة تفيض الوجود يعني الإيجاب، كما تفيض الوجود يعني الإيجاد. والوجوب متفرع على الإيجاب، والإيجاب متفرع على الحاجة، لأن الشيء إذا لم يكن محتاجا طب لا معنى لأن يوجبه شيء آخر لأن يفيض عليه الإيجاب، بل يكون واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات. والإيجاب متفرع على الحاجة، والحاجة متفرع على ماذا؟ ماذا؟ على الحدوث. بعد كلام المتكلم ماذا يقول؟ أن الحاجة معلولة لأي شيء، ها؟ فيلزم أن يكون المتأخر بست مراتب متقدما ماذا؟ على الحاجة. واضح هذا المطلب؟ أعيد مرة أخرى. طبعا هذا البرهان تقدم في بداية الحكم ولكنه للتذكار فقط. قلنا أن الحدوث صفة الوجود، لأنه كل صفة متأخر رتبة عن موصوفه، والوجود متفرع على الإيجاد، والإيجاد على الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب على الإيجاب، والإيجاب على الحاجة. طب والحاجة أنتها أين؟ أنتم تقولون الحدوث، إذن يلزم أن يكون المتأخر بست مراتب متقدما ماذا؟ بست مراتب. وهل يوجد دور أشد فسادا من هذا؟ قالوا في محله أن الدور المضمر أشد فسادا من الدور المفرح، لأن الدور المفرح يوجد فيه تقدم بمرتبة واحدة، وهنا يوجد تقدم ماذا؟ بست مراتب. ولكن على مبنى الحكماء، والحاجة متفرعة على الإمكان، طبعا الإنسان متقدم رتبة على الحاجة لمو متقدم رتبة، فيمكن أن يكون مناط حاجة ومناط احتياج إلى العلة. ومن هنا احفظوا هذه المراتب السبعة بحسب تحليل العقل. الماهية تقررت، مراد من التقرر يعني التقرر الماهوي، يعني التجوهر الذاتي، يعني أجزاء الماهية الواحدة الحيوانية الناطقة. لأننا قلنا أن الإمكان عين الماهية أو لازم الماهية، لازم الماهية. إذن الملزوم وهو الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. المتكلم ماذا يقول؟ فحدثت. نحن نقول بأنه على هذه السابعة ما نحتاج، مو مناط الاحتياج. مناط الاحتياج ماذا؟ هو الأمر الثاني وهو الإمكان. إذا لو قلنا مبنى الحدوث يلزم الدور المضمر، يعني تقدم المعلول على علته بمراتب متعددة وهو محال. قال فجة أخرى: الحدوث وهو تعريف الحدوث وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم. فج القوس هذا تعريف الحدوث. الحدوث صفة الوجود الخاص، يعني المعلول يعني الممكن، صفة الوجود الخاص لا مطلق الوجود، كما يقول من؟ كما يقول المادي أن كل موجود يحتاج إلى علة. صفة الوجود الخاص فهو أي الحدوث مسبوق بوجود المعلول. لماذا؟ لتقدم الموصوف على الصفة. والوجود مو مطلق الوجود، وإنما الوجود المعلول، هاي الألف واللام عهدية، يعني ذاك الوجود المعلول الذي هو الوجود الخاص لا مطلق الوجود. والوجود مسبوق بإيجاد العلة، والإيجاد مسبوق بوجود المعلول، لأن شيء ما لم يجب لم يوجد، ووجوده مسبوق بإيجاب العلة على ما تقدم في قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإيجاب العلة مسبوق بحاجة المعلول، وحاجة المعلول مسبوقة. متكلم يقول بحدوثه يلزم المحذوف، أما الحكيم يقول ماذا؟ بإمكانه وهو طبيعيون. وحادث المعلول مسبوقة بإمكانه إذ لو لم يكن ممكنا، هذا بيان الاستدلال، إذ لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا أو ممتنعا. وقد قلنا والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلة. فلو كان الحدوث علة للحاجة وقد قرأنا في محله والعلة متقدمة على معلولها بالضرورة، هذه جملة اعتراضية أو معترضة لبيان فقط تكميل الاستدلال. فلو كان الحدوث علة للحاجة، جواب لو، لكان متقدما يعني الحدوث على نفسه بمراتب وهو محال لأنه دور مضمار، طبعا بمراتب ست كما بينا. فالعلة هي الإمكان إذ لا يسبقها، يعني إذ لا يسبق الماهية أو لا يسبق الحاجة، كلاهما صحيح. إذ لا يسبقها يعني الحاجة، والأصح أن تكون الحاجة، إذ لا يسبقها مما يصلح للعلية غير الإمكان. إذن والحاجة تدور مع الإمكان وجودا وعدما. إذن هذه الحجة تنفي أن يكون الحدوث لا علة بنحو المقتضي، ولا شرط بنحو الشرط المقتضي، ولا عدم المانع. لماذا؟ لأنه أجزاء العلة التامة جميعا لا بد أن تكون متقدمة على معلولها. إذن فقط لا تنفي لنا أن الحدوث ليس هو العلة التامة، بل تنفي لنا احتمالات ماذا؟ خمسة أخرى. ما هي؟ قال والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته. ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات ستة، ذكر هنا خمسة، وذكر في بداية الحكمة أيضا خمسة، هناك حذف واحدة وذكرها هنا، وهنا حذف واحدة وذكرها هناك، فالمجموع تكون ست احتمالات. قال من كون الحدوث علة وحده، هذا هو الاحتمال الأول بنحو العلة التامة، وكون العلة هو الإمكان والحدوث معا بنحو جزء العلة، يعني هذا المقتضي يتم العلة التامة تتم بهذين الجزئين الإمكان والحدوث. الاحتمال الثالث وكون الحدوث علة، يعني مقتضي، وكون الحدوث علة والإمكان شرطا من قبيل التماس في إحراق النار للورقة، والإمكان شرطا، هذا الاحتمال الثالث. احتمال رابع هنا محذوف، أو كون الحدوث علة وعدم الإمكان مانع، لأنه إذا كان ممكنا فيمكن، أما إذا لم يكن ممكنا فيكون مانعا عن أن يحتاج إلى ألا، فيكون من قبيل الرطوبة. وكون الحدوث ألا الاحتمال الثالث. احتمال الرابع قال هذا الاحتمال الثالث والإمكان شرطا. الاحتمال الرابع وكون الحدوث ألا وعدم الإمكان مانعا، هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس وكون الإمكان علة، يعني مقتضي، والحدوث شرطان. الاحتمال السادس قال وكون الإمكان علة وعدم الحدوث مانعان، هذا هو الاحتمال السادس. هذا هو الدليل الثاني الذي أقامه الحكماء لإثبات أن مناط الاحتياج هو الإمكان، إلا أن المتكلم أيضا يقول لي دليل على أن مناط الاحتياج هو الحدوث دون الإمكان. يأتي الحمد لله.